أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نقلنا بعض الأدلة التي استدل بها على صحة الصوم ولو مع نية القطع أو القاطع، وأن هذه النية غير مضرة. تتمت ذلك الباحث من جملة الأدلة التي استدل بها أن الروايات، الدليل يعد الدليل السادس، أن الروايات حفرت المفطرات. لا يضر الصائم، إذا تذكرون في أول أبحاثنا، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع أو ثلاث على اختلاف الروايات. يعني حفرت المفطرات والأمور التي يجتنب عنها في ثلاثة أو أربع، ولم يكن من تلك المفطرات نية القطع أو القاطع، فإذا لم تأتي فلا تضر بالصوم. اللي يضر بالصوم ذني، لا يضر الصائم ما صنع إذا نوى القاطع أو القاطع، لا يضره ما صنع إذا اجتنب ذيك الأربع. يضر القطع والقاطع، لا يضره ما صنع، صنع القطع والقاطع أي ضر. فما تقولون؟ الدليل التفتوا له، هذا استدلوا به على شنو؟ على أن نية القاطع والقاطع لا تفطر الصائم مضر. طيب تفضلوا. نعم. لا، إذن الكلام في تعداد ما يبتلى به الصائم ويكون مفطرا، لا في جميع الجوانب من الشرائط والأجزاء. والنية من الشرائط. هنا في هذا الحديث ما متعرف إذا ضر الصائم، لا لأنه ارتكب مفطرا، لأنه أخلى بشرط، إخلال بالشروط صار، مو ارتكب مفطر. وياكم صحيح تام الحديث، مع أنه سابقا أجبنا عن ذلك أن هذا في مقام الحصر الإضافي مو الحصر الحقيقي. إذن هذا ما فيه قوة استدلال. من جملة ما استدل به استصحاب صحة الصوم. على الأقل راح نشك احنا مو أكثر من هذا. شخص كان صائما إلى قبل الظهر، قبل الظهر أحدث القطع في نيته أو نوى القاطع، نشك هل بطل صومه أو لا؟ الاستصحاب يقول قبل النية كان صومه صحيحا، بعد النية نشك. شو نسوي؟ نستصحب. عندكم بعد إشكال على هذا الاستصحاب أقوى منه؟ شو نقول شيخ زمير؟ ضابط الكلام شنو؟ ما مو قبل يكسب في النية نفس الأجوبة شباب. النية شرط الصوم، النية الآن صار فيها قطع ما تحقق، يعني شرط من شرائط الصوم تحقق. الشرط للصوم تحقق عند الانعقاد، اكثر من ذلك نشك احنا. ما متيقنين، لو متيقنين نعم، ومحل الخلاف هذا أكثر من ذلك نشك، أثر على الصوم أو لم يؤثر. أنا أشك الطهارة التي أوجدناها بطلت أو ما بطلت، نشك نستصحبها. أوجدنا الصوم نشك أن نية القاطع واقعا تأثر أو النية الأولى تكفي. الآن رجع عن نيته، النية الأولى تكفي أو ما تكفي، نستصحب. كان قبل لحظة كان الصوم صحيح، نشك أنه بهاي النية في اللحظة بطل أو ما بطل، نستصحب. شو يقول سيدنا؟ شنو الدليل؟ طبعا صحيح ان الاصل العملي الاصل اصيل حيث لا دليل، صحيح هذا، لكن من قال ان هناك الدليل قائم؟ من يقول لك دليل قائم؟ احنا اصلا موضع خلافنا صار مصادرة علينا، هذا مصادرة بالمطلوب. احنا شاكين اصلا النية مطلوب استمرارا ولا ما مطلوب استمرارا، انتوا تقولون ما يجري الاستصحاب لان الصوم مطلوب استمراره. الناقض بدوا صحيح، ان واحد من الشرائط اختل، الشرط لم يختل، استمراريته اختل. ومن قال بشرط الاستمرارية؟ اصل النية شرط، استمرارية النية شرط اخر، من يقول به؟ موضع الخلاف هذا، فيجري الاستصحاب. اشكال اذا كان القول بان هذا الشرط او جزء النية اذا قلت شرط شيء اثر، يعني يجري الاستصحاب في ذلك، يجري الاستصحاب. فماذا تقولون شيخ زهير؟ اكو غبار على هذا؟ اذا اختل الشرط ما اتى بشيء لحظة بعدين تندم رجع اشك بطل الصوم او لم يبطل استصحبه. شنو يقولون؟ حسب الظاهر يجري الاستصحاب، لكن دققت من شرائط الاستصحاب. عليكم السلام ورحمة الله. وحدة القضية المتيقنة مع المشكوكة، الوحدة يعني وحدة الأمر، إما وحدة حقيقية أو عرفية. الطهارة المشكوك فيها الآن، قبل 10 دقائق توضيت، أنا شكيت فيها 10 دقائق، صدر ما ينقض الوضوء والطهارة أو لا، استصحب أو لا؟ أكو غبار عن الاستصحاب؟ لا. وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، هاي القضية واحدة، الطهارة التي حصلت بسبب الصوم، ملتفتين لهذا المعنى؟ الطهارة التي حصلت بالوضوء، هاي الأفعال الخاصة، أوجدت للطهارة أو لا؟ أوجدت صورة واحدة في نفسي، الطهارة من الحدث أوجدت صورة واحدة، وهذه الصورة الواحدة انظل الجر بها ونستصحبها الى ان لا تنقض اليقين بالشك، بل انقضه بيقين اخر. ما عندي يقين اخر استصحبها، ما نحن فيها من نفس الشيء. يولا هل الصوم له صورة واحدة أو لا؟ إذا قلنا الصوم الصورة الصومية واحدة حاصلة في طول النهار، واحدة الصورة الصومية، الصورة الباطنية للصوم يعني واحدة يمكن أن نستصحبها. أما إذا قلنا الصورة الصومية ليست بواحدة فلا يمكن. شنو في ذهنكم، الصورة الصومية واحدة أو لا؟ أكو الدليل على وحدانية الصورة الصومية؟ نعم، لما انقطعت النية بقيت الصورة الصومية أو لا؟ نسألكم إلكم، بقيت أو لا؟ شلون تريدون تفهموا هالعرض؟ احنا محاضرة في التسجيل الدور رجعنا الى اصل المطلب، ما سوينا. لا نسألكم، ما نرجع الى اصل المطلب. التسجيل الصوم الذي كان مشروطا بالنية له صورة ملكوتية، فلما انقطعت النية بقيت الصورة الملكوتية او لا؟ احنا نجيب الطرف المقابل، هو الطرف المقابل اساس اشكاله، انه انت اذا هذا سلبيه صارت عندك، صار عندك خلل، صار عندك انقطاع، ما يخالف. صحيح هذا الكلام، الاستمرار النية شرط او مو شرط، هذا في مقام البحث والعلم، لكن في مقام الصورة الملكوتية شنو؟ في مقام الصورة الصومية الملكوتية لما نوى القاطع، حينما ينوي القاطع يقولوا له غصبا عليك الصورة الملكوتية باقية، ما بقيت الصورة الملكوتية. فإذا لم تبقى الصورة الملكوتية لما يرجع ويحدث نيته تحدث صورة ملكوتية جديدة. وجهتوا، فالصورة الأولى انقطعت وحدثت صورة ثانية، شلون نستصحب الصورة الأولى؟ ماكو صورة أولى بعد. التفت إلى هذا المعنى أو لا؟ هذا ها؟ التفتوا، شوفوا، لا أستعرض لكم أينهما. التفتوا إلى هذا الفرق بين الصوم وبين الطهارة. حدثت طهارة، طهارة حدثت، شكية الطهارة جاء رافع رفعها او لا؟ ما احدثت شيء، انا ما احدثت نية خاطئة، انا اساسا شكيت اكو رافع يرفعها او لا، شكيت في حدوث الاخلال بالصورة. اصلا صار اخلال لو ما صار اخلال؟ ما صار اخلال، دليل يحتاج الاخلال. اما هذا حتى تفرقون بين المثال الاول والمثال الثاني، اضرب مثال اخر، شخص دخل المسجد، زيد من الناس رأيته دخل المسجد ثم خرج بعد ساعة، حين خروجه دخل شخص آخر في المسجد، شكيت أنا بعدين، شكيت الثاني خرج لو ما خرج، استصحب كلي الإنسان استصحاب الكلي أنا، لكن هل لك أن تستصحب بقاء زيد؟ بقاء زيد تقدر تستصحب لأنه مباشرة بعد خروجه حدث الوجود في المسجد، من 8 إلى 10 كان زيد موجود في المسجد، الموجود في المسجد تحقق، رأس 10 لما طلع ذاك بنفس الوقت تعاقب، واحد دخل واحد طب، فالإنسانية من المسجد لم تنقطع، لكن خرج واحد دخل واحد. الإنسانية الكلية مو الإنسانية المتحققة بزيد. لكن هل يمكن لي أن أستصحب بقاء زيد؟ ما يمكن لي أن أستصحب بقاء زيد. مثالنا مثل هذا، الصوم الأول مثل بقاء زيد في المسجد وخرج، انقطع انقطع، ثم بعد 5 دقائق تندم رجع من جديد. في خلال هذه الفترة السلمكوتية الصومية اختلت او لم تختل؟ يقينا اختلت. لا لا، على مقاييسنا العرفية مشية، لا تعبر عنها صورة ملكوتية، لا تعبر عنها الصورة الصومية العرفية. خلنا أبدل لك الشكل. الصورة الصومية العرفية حينما نوى القاطع انقطعت أو لا؟ انقطعت. فكيف أريد أستصحبها أنا؟ ما يمكن أن أستصحبها. نعم. أنه أصحاب القول يقول هو من قال أن الصورة انقطع. نحن الآن هو هذا أساس المطلق وهذا أساس الكلام وهذا أول الكلام أنه لا. شوفوا، صار إخلال بالصوم لأجل عدم استمرار النية أو لم يحصل إخلال، هذا بحث. الصورة الظاهرية بحث آخر. الأول ما يقولون الصورة انقطعت لما انقطعت الصورة انقطعت. لا لا، حصل الانقطاع، قطعا حصل الانقطاع، لكن هم يقولون ما يضر، هم يقولون لا يضر ما يخالف. احنا كلامنا في جريان الاستصحاب لا في اضرار انه يضر او لا يضر. نريد نقول الاستصحاب يجري او لا يجري. توجهتوا؟ لو قلنا ان الاستصحاب لا يجري، مو معنى ذلك انه اذا صومه باطل. يمكن ان نقول بعدم الاستمرار، يمكن ان نقول انه مو شرط، ما يجري صحيح ما يجري، لانه هذا من هالناحية اخلال حدث به. نعم. والصورة الملكوتية بعد رجوع نسبة جناحهم شنو؟ عارف مين؟ اثنينية مو واحدة. إذا فرد واحد من الفجر إلى المغرب نية واحدة، صورة واحدة هذه. ما يخالف، ماكو مانع. اليوم الثاني إذا صام مو من جنس اليوم الأول، لكن صوم آخر وصورة ثانية، صورة ثانية، هذا نفس الشيء. لا فرق بين أن ينقطع 5 دقائق أو ينقطع 12 ساعة ثم في اليوم الثاني يصوم، ماكو فرق، فهي صورة ثانية. ليش يجري؟ لا، يوجد شك في انقطاعها، مو دائما تنقطع، يوجد شك في انقطاعها. كان متوضي ما يدري. شيء رفع وضوء اكو يولا؟ ما في دليل عليه. زين، هذا كلام في الاستصحاب انه يجري او لا يجري. انتم دققوا اكثر، شوفوا تقبلون انه يجري او لا يجري، شوفوا الاشكال عليه وارد او مو وارد. بس لاجل ان لا تصلى ولو قطع الصلاة ثم اعرف عن يده واستمرت في صلاته، الان صار خلاف في الصورة الملكوتية. صحيح، صار يحتاج الى نية ثانية. لابد يجدد النية. لما يستمر بالصلاة ما جدد نيته، نية الابطال. الاسلام راح يبني عن الاسلام. لا تظهر، ماكو دليل على البطلان. عزيزي احنا انا ذكرت لك جملة، ما توجهت لها، ذكرت جملة كلامي في جريان الاستصحاب وعد. يجري الاستصحاب. اذا ما جرى الاستصحاب مو معنى انه باطل. نروح الى الدليل. احنا اذا لم يجري الاستصحاب لا يجري الاستصحاب، ما عندنا دليل على شرط الاستمرارية. يمكن ان نقول بصحته ايضا، الصحة غير مرتبطة بالاستصحاب وليس دليلها الاستصحاب. الصحة مو دليلها الاستصحاب، فاذا انتفى الاستصحاب ينتفى الصحة. لا، هنا هم نفس الشيء، ما عندنا مانع في ذلك. لا، ذول رادوا يصححون الصوم بالاستصحاب. نحن قلنا ان الاستصحاب ماكو داعي تجيبوا لتصحيحه، الشك في الاستمرارية يكفي. اصلا احنا نشك انه اكو احتياج لاستمرارية النية، وما اكو احتياج، جيبوا دليل على الاحتياج، نطالبكم بالدليل. النية شرط تحقق العمل في بدئه، اما استمرارا ما عندنا دليل على ذلك. هنا يمكن ان نناقشهم، مو اذا بطل الاستصحاب بمعنى يبطل البناء كله، البناء لم يقم على الاستصحاب، على خلاف ما يريد ان يذكر هؤلاء. خلي نذهب الى الثامن، اصالة البراءة من كونه مبطلا للصوم. اشك ان الصوم بطل او لا، اصالة البراءة من بطلان الصوم. هذا جاء به بعض الاعلام، استدل بهذا. شو تقولون هذا؟ اشك انه اذا نويت القطع والقاطع بطل صومي او لا. الاصل البراء من بطلان الصوم، يعني الصوم صحيح. شو تقولون هذا؟ هذا ايجاد هذا الاصل في هذا المكان الى فد وجه قوي، لا تلاحظوا اصالة البراءة من البطلان، يا اصالة البراءة من البطلان تجري. خب بدلوا، قولوا اصالة الصحة من بدال اصالة البراءة من البطلان. دمج هذا الاصل في هذا المورد كأنه يعني ما يقبل الذوق الفقهي، مو مقبول، مو بهالشكل. في الطرح طرح بشكل ثاني، مو أصالة البراءة من البطلان، هذا بهالشكل مو بحث وطرح علمي. الآخر شخص يقول من جملة أدلة على الصحة أن نية القاطع أو القاطع تنافي نية الصوم ولا تنافي أصل الصوم، تنافي النية للعمل. توجهتوا شنو دليل يقول هذا؟ فإذا العمل صحيح، أحدث نية منافية للنية الأولى مو مهم، المهم أن العمل أحدث فيه منافيا أو لا. ما أحدث منافي للعمل، خلاص. شو تقولون بهذا؟ في التوصليات دون التعبليات، التوصليات هي أصلا ما تحتاج إلى نية. احنا نقول له قول نية الخلاف تنافي نية الصوم، نقول ما يخالف، بناء على مبنى القوم ان النية هي شرط، صار اخلال بالشرط. النية شرط وصار اخلال بالشرط. انت تقول ما ينافي العمل، صحيح ما ينافي العمل، لكن نافي الشرط. اذا قلنا ان نية الاستمرار شرط تنافي النية، ومنافاة النية يكفي للابطال بناء على القول بان استمرارية النية شرط. لكن متوقف على هذا الامر، ها، على ان نية الاستمرار شرط فالإخلال بالشرط إخلال بتمام العمل، العمل ينهدم لولا الشرط. أخيرا نقطة أخيرا نذكرها شبيهة بالنقطة السادسة اللي ذكرناها لكن من جهة أخرى. شون اني النقطة السادسة اليوم أول ما ذكرناها ورد في الروايات حاصر وما موجودة، هذا يقول أنا من جهة أخرى أقول كثرة الابتلاء بنية القطع والقاطع عند المكلفين ولم يعالج في الروايات، فلو كان هذا الامر مضرا لذكر في الروايات الشريفة، وعدم الذكر دليل العدم، لاحظتوا عدم ذكره في الروايات دليل عدم كونه من المفطرات والمبطلات، ما يضر اصلا هذا. كيف؟ اما الاولى انه قول انه هذه القضية موضع ابتلاءات شبهها يحتاج الى ما هو يمكن قريبة من الحقيقة، هاي يحتاج الى استقراء لا هواي ناس يجي من خلال انه يجون يسألون واضح. الكبرى انه ما وردت الروايات هذه القضية لا بقى ما وردت الروايات، روايات النية العامة وارد في هذا انما الاعمال بالنيات ان يكون ما نوى، هذه الروايات العامة اللي وردت في النية تركي هذا الكبرى ما وردت في اسم العمل لا فيه استمرارية في أصل العمل لا نية موجودة، نانا نية في أصل العمل موجودة، وإنما وجود القاطع بعد النية في وسط النهار كثير ما يبتلى به الناس ولم يعالج في الروايات. حول أصل انعقاد العمل بالنية عولج في الروايات، أما أن القاطع مبطل مؤثر ما عولج في الروايات، فعدمه دليل العدم. لا خلص فلا تتكلفوها، يعني اجر البراءة فيها، يعني بنتك مو مشغولة خلاص ملي. إذن عفى الله عنها، هذا مؤيد مرحبا بناصرنا. لم ترد رواية في خصوصها ولكن هناك أدلة في عمومها، عمومات في الشريعة كثيرة، وإذا نرجع للعمومات يمكن أن نرجع للعمومات. فشد تقولون هذا الآن، شد تقولون عليه هذا؟ يقول هذا كثير الابتلاء ما عولج في الروايات، دليل على أنه ما يأثر هذا يا جماعة، ما دام انت من الصبح نويت كافي بعد. ترى اذا شبثت هذا واشتكت عنه هذا وحده يكفي، كم هذا وحده يكفي. شو تقولون؟ أجاب بعض المعاصرين على مبنى أجاب، على مبنى أجاب قال مثل ما تفضل حضرة الشيخ أن هذه عولجت في الروايات بالنية العامة، ونحن فهمنا استمرارية النية. من يقول لك متروكة؟ هذا شو يقولون عنك عاصي؟ هو موضع الخلاف هذا، موضع الخلاف هو هذا، المصادرة بالمطلوب. فإذا بقيت عندنا نقطة واحدة، إذا اتفقنا مع القوم فنحن معهم. هل يوجد دليل على استمرارية النية أو لا؟ لا عمل إلا بنية يدل على أن العمل لا بد أن يبتدأ بنية. نية المؤمن تقول أنه لا بد من نية، لكن كل ذلك يقول أنه النية هي الباعثة على العمل والمحرك للعضلات، الباعث نحو العمل والمحرك له النية. لكن من يقول أن النية شرط استمراري؟ هذا يحتاج إلى، إذا قبلت كلام القوم شرط استمراري فسوف يكون الصوم باطلا بإحداث نية القطع والقاطع من دون فارق. واقعا عرفا ماكو فرقها، عرفا إخلال بالنية في اثنينات الموجود. وإذا قلتم أن الأدلة لم تدل على شنو استمرارية النية، فلا دليل على بطلان الصوم. الصوم بنية القطع والقاطع لا فرق بينهما، على كليهما يكون صحيحا وتاما. وعليه جملة من الفقهاء، البارحة ذكرنا مجموعة من الفقهاء، منهم من أفاطين العلم مثل صاحب الجواهر والمحقق الحلي وغيره من هؤلاء وأمثالهم. فأنت مخير في أن شوية بعد تفكر أكثر حتى تتجرأ على أن تميل إلى رأي وتتبناه. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.